إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب ذبح الحمام. قال رحمه الله: حدثنا شهاب بن معمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، ومحمد صدوق له أوهام، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة قال: شيطان يتبع شيطانه. والحديث حديث حسن لحال محمد بن عمرو، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. يتبع حمامة أي يقفو أثرها لاعبا بها. قال: شيطان يتبع شيطانه. سماه شيطانا لمباعدته عن الحق وانشغاله بما لا يعنيه. يتبع شيطانه. سميت الحمامة في هذا الحديث شيطانه لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله. اتخاذ الحمام للبيض والأنس ونحو ذلك جائز غير مكروه، واللعب بالحمام بالتطيير مكروه، ومع القمار يصير اللاعب بها مردود الشهادة. قال الشوكاني: في الحديث دليل على كراهة اللعب بالحمام وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبدة قال حدثنا الحسن قال: كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. هذا الحديث حديث حسن لغيره. في الإسناد الأول يوسف بن عبدة وهو لين الحديث، وتابعه مبارك بن فضالة وهو صدوق مدلس. وفي الإسناد الثاني وهو حدثنا موسى قال حدثنا مبارك عن الحسن قال: سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. في هذا الإسناد يونس وهو ابن عبيد كما في رواية عبد الرزاق، وقد صرح الحسن بالسماع من عثمان كما في رواية ابن فضالة، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند لأبيه من طريق مبارك به، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق يونس عن الحسن به. كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهو ضعيف الإسناد موقوف منقطع كما قال العلامة الألباني رحمه الله، فهو غير قابل للاحتجاج به. ولكن قال النووي رحمه الله استنادا إلى الأدلة العامة وإلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر في الباب، أن اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة. وأما اللعب بالحمام للتطيير فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت شهادته. قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدث عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب جاءه يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجله. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. قال عمر: إنما الحاجة لي. هذا الحديث حديث حسن. سليمان بن زيد بن ثابت تابعي روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقد أخرج الحديث الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، ورجله يرجله سوى شعره وزينه. وهذا الأثر دليل على أن عمر رضي الله عنه كان في التواضع غاية، وعلى أن المرأة له أن يستخدم جاريته في شؤونه الخاصة. والحديث له بقية أخرجه بها البيهقي في كتاب الفرائض من السنن الكبرى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا تنخع وهو مع القوم. قال رحمه الله: حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عباس القرشي وهو مجهول، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفيه حتى تقع نخاعته إلى الأرض، وإذا صام فليدهن حتى لا يرى عليه أثر الصوم. الإسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عباس القرشي، وقد أخرجه البيهقي في الشعب. وأما استحباب تغطية الوجه باليد أو بالثوب ومحاولة غض الصوت عند التنخع مع رمي النخاعة بعيدا أو على الأرض، فكل هذا ثابت من غير هذا الطريق. والادهان والترجل حالة الصوم يرطبان الدماغ ويقويان النفس، وكذا ينفيان الرياء إذ لا يرى أنه صائم. وفي الصحيح قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. الحديث صحيح، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية. وإسماعيل بن سالم هو الأسدي الكوفي ثم البغدادي ثقة ثبت. من آداب الكلام أمام الجمع الإتيان بصيغة الجمع والالتفات إلى القوم في حالة الخطاب، مع الاحتراز من التوجه الكامل إلى رجل بعينه، لأن ذلك يسبب سوء الظن. ذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث والآثار، وفيها من آداب الإسلام العظيمة وتعاليمه المنيفة المعجب السامي. من ذلك ما ذكر في باب لعب الصبيان بالجوز عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب. قال أبو عبد الله: يعني للصبيان. فهو يبينها هنا جواز لعب الصبيان بالجوز، ولكن لا بد ألا تكون فيه مقامرة وألا يطول وقت هذا اللعب، كي لا يعتادوا على ذلك في كبرهم، وكي لا يشغلهم عن الطاعات التي يتمكنون من أدائها أو يتربون عليها. وأما النص الثاني عن عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها ذكرت أنها لحداثة سنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت يرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صواحب يلعبن معها. وفي حديث أنس عند مسلم: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الرجل الذي يتبع حمامة قال: شيطان يتبع شيطانا. وفي الحديث الصحيح: من اتبع الصيد غفل. الشيطان من الشطن، والمراد البعد عن الخير، يتبع شيطانه أغفلته عن ذكر الحق وشغلته عما يهمه من صلاح الدارين. وأما اتخاذ الحمام لغير ذلك فلا شيء فيه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى أثر عمر رضوان الله عليه لما قصد زيد بن ثابت رضي الله عنه فاستأذن عليه، فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه. والترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. فقال له عمر: دعها ترجله. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي. فمن كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إلى حاجته. وفي هذا دليل على تواضع عمر رضوان الله عليه وحسن خلقه، وهو دليل على احترام الصحابة بعضهم بعضا، ودليل على توقير العلماء وأئمة المسلمين الصالحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم فاقتدوا به وتأسوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير أن يتعاقبون، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتميز عليهم بشيء، وإن كان حبهم له لا يؤثر شيئا لو تميز عليهم، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة وقدوة، وقد أكمل الله رب العالمين له الكمال البشري كله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وكذلك ما كان من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم عند كلامه مع المجموع، فكان كل جالس يحسب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصه وأنه يختص به، ولذلك كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد، لكن ليعمهم، يعم الحاضرين بإقباله والتفاته دون تخصيص شخص معين لمراعاة شعور الحاضرين وإزالة الظنون السيئة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضول النظر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح بن عبد الله وهو صدوق شيعي، عن ابن أبي الهذيل قال: عاد عبد الله رجلا ومعه رجل من أصحابه، فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر، فقال له عبد الله: والله لو تفقأت عيناك كان خيرا لك. والحديث حديث حسن. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد قال: حدثنا عبد العزيز عن نافع أن نفرا من أهل العراق دخلوا على ابن عمر فرأوا على خادم لهم طوقا من ذهب، فنظر بعضهم إلى بعض فقال: ما أفطنكم للشر. وإسناده صحيح. النظر إلى ما حرم الله نوع من الزنا، والنظر داع إلى فساد القلب الذي يسوق المرأة إلى الفاحشة بالتمني أو بالسعي إليه. ينبغي على الإنسان أن يحترز من فضول النظر. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب فضول الكلام. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا خير في فضول الكلام. وهذا ضعيف لضعف ليث. وفضول الكلام هو الكلام الذي لا فائدة فيه، أو هو تدخل المرء فيما لا يعنيه. وينبغي على كل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما كانت المصلحة فيه راجحة وظاهرة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مطر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا البراء بن زيد وهو ضعيف، عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وخيار أمة أحاسنهم أخلاقا. الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والمتشدقون المتوسعون في الكلام من غير احتياط ولا احتراز. وقيل المراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم، والشدق جانب الفم. والمتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله بهذا الإسناد ضعيف، لأن البراء بن زيد ضعيف، ولكن ما فيه ثبت من غير هذا الطريق. فيه النهي عن الكبر والرعونة والاستعلاء على الناس، وفيه النهي عن إيذاء المسلمين قولا وعملا، وفيه الحث على التحلي بمكارم الأخلاق والتواضع وعدم التكلف في الكلام والخروج عن الحق، وفيه حث على ألا يتكلم الإنسان من غير احتياط واحتراز مستخفا بالناس. قال الإمام رحمه الله: باب ذي الوجهين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحديث في الصحيحين. وذو الوجهين هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها. الحديث تحريم المداهنة والمخادعة، وبيان حال ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأما من يأتي كل طائفة يقصد بعمله الإصلاح بين الناس فهذا محمود. قال الإمام رحمه الله: باب إثم ذي الوجهين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، لقبه حمدان، وهو ثقة ثبت متقن. قال: حدثنا شريك عن ركين هو ابن ربيعة الفزاري، وهو ثقة، عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار. فمر رجل كان ضخما قال: هذا منهم. الحديث حسن لغيره، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان. ومعناه أنه لما كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه الإفساد جعل له لسانان من نار، كما كان له في الدنيا لسانان، لسان عند كل طائفة. قال الإمام رحمه الله: باب شر الناس من يتقى شره. قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمع عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قالت: فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. والحديث في الصحيحين وقد مضى. وودعه أي تركه، واتقاء فحشه منصوب على العلة أي لاتقاء فحشه وشره. وهذا الحديث أصل في المدارات مدارات الناس، وفيه جواز غيبة أهل الكفر والفسق والبدعة ونحوهم ليحذرهم الناس. وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التأليف له لئلا يفسد حال عشيرته ويزين لهم العصيان ويحثهم على عدم الإيمان، فكانت إلانة القول له من باب السياسة الشرعية وليس من قبيل إظهار الشخص خلاف ما يبطن ليمدحه بعد فيناقض قوله الأول. والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات هي بذل لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة بل قد تكون مستحبة. وأما المداهنة فهي ترك الدين لصلاح الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك لم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله. قال الإمام رحمه الله: باب الحياء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا وإن منه سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك؟ والحديث على نحو هذا اللفظ عند المصنف في صحيحه، وكذا عند مسلم في صحيح. وفيه فضل الحياء، وأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنعه الإيمان بالله، لأن الامتناع لازم الحياء، فكان في التحريض على ملازمة الحياء حظ على الامتناع عن فعل كل ما يعاب. وفيه الحث على التخلق بخلق الحياء، وفيه الخير كل الخير للفرد والمجتمع. وقد روى الطبراني من حديث قرة بن إياس قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الدين؟ قال: بل هو الدين كله. ولم ينكر عمران رضي الله عنه على بشير من حيث معنى ما ذكر، فالمعنى الذي ذكره بشير بن كعب صحيح، وإنما أنكره عليه من حيث إنه ساقه في معرض من معارض كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغيره، فاستنكر عليه قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحديث صحيح موقوفا، وقد أخرجه ابن أبي شيبة، وصح مرفوعا، أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب. وفيه دليل على أهمية الحياء وعلو منزلته في دين الله، حيث قرن مع الإيمان في قرن، فهما لا يفترقان، فإذا انعدم أحدهما انعدم الآخر. قال الإمام رحمه الله: باب الجفاء. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم. البذاء بفتح الباء خلاف الحياء، ينشأ منه الفحش في القول والسوء في الخلق، والجفاء غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع، وهو خلاف البر الصادر منه الوفاء. والمراد في الحديث أهل الجفاء، أي التاركون للوفاء والثابتون على غلاظة الطبع وقساوة القلب. الحياء من الإيمان لكونه باعثا على أفعال البر مانعا من المعاصي ومقارفة السيئات. وقد جعل أهل الإيمان عين الإيمان لتمكنهم من بعض شعب الإيمان، ولكون الإيمان أصبح مستقرا ومتبوأ في قلوبهم وصار مقرا ومتبوأ لهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان، فصار الإيمان متبوأ أي مستقرا ومقرا لهم. وفي الحديث إخبار لأهل الجفاء بالنار لتركهم الوفاء ولإصرارهم على كثافة الطبع وقساوة القلب. نعوذ بالله جل وعلا من سوء الخلق ومن الجفاء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه، ومحمد هو ابن الحنفية، فالحنفية أم محمد لا أم علي، عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تتفأ كأنما يمشي في صعد، إذا التفت التفت جميعا. الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى. وفيه وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خلقه وفي بعض حالاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ أي رفع رجله عن قوة وجلادة، وانصب في مشيه دفعة وتمايل إلى الأمام، كأنما يمشي في صعد جمع صعود بفتح الصاد، وهو الطريق الصاعد. وإذا التفت التفت جميعا أي بكليته، لا يسارق النظر ولا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة إذا نظر إلى شيء، فلا يقبل جميعا أو يدبر جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح وقد مضى. في هذه الأحاديث جملة من آداب الإسلام الجليلة وتعاليمه العظيمة، وفيه تربية نبوية شريفة لأمة النبي الكريم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وعى أصحابه رضوان الله عليهم تعاليمه وآدابه فتأسوا به مقتدين، وظلوا على نهجه سائرين، وعلموا الدنيا بعد الآداب والأخلاق الفاضلة. فهذا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، عاد رجلا ومعه رجل من أصحابه، فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر، فقال له عبد الله: والله لو تفقأت عيناك كان خيرا لك، لأنك جعلت بصرك في فضول، وإنما خلق بصرك للطاعات، فلو تفقأت كان خيرا لك من الوقوع في الآثام والمعاصي. وقد تقدم حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذنه، فإن فعل فقد دخل، أي دخل بغير استئذان. وتقدم أيضا حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر، أي في ثقب في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، وهو شبه المشط له أسنان، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وذكر أثر نافع أن نفرا من أهل العراق دخلوا على ابن عمر فرأوا على قادم لهم طوقا من ذهب، فنظر بعضهم إلى بعض فقال، أي قال ابن عمر لما رأى بعضهم ناظرا إلى بعض: ما أفطنكم للشر، أي ما أشد انتباهكم للشر. وفيه إشارة إلى أن النظر لم يكن لتغيير منكر، فهذا فضول النظر. وفيه دليل على أن الإنسان إذا دخل بيتا فليس له أن يحقق في أرجائه ولا أن يتتبع أحوال أهله، بل عليه أن يكف بصره. ثم ذكر فضول الكلام، وذكر حديث النبي الهما صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الثرثارون المكثارون في الكلام، والثرثرة صوت الكلام وترديده تكلفا وخروجا عن الحق، المتشدقون المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، المتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا. وحسن الخلق من صفات الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون أحد أقرب منه مجلسا يوم القيامة سابقا على من حسن خلقه، فأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن شر الناس من يتقى شره، لأن الإنسان إذا كان بهذه المثابة كان شره غالبا على خيره، يحذره الناس ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منه ولو ضاعت الحقوق، ولو مات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء شره أو اتقاء فحشه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأتبع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، ولا يعارض قول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أحد. ولذلك لما قال عمران رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال بشير: منه ما هو وقار ومنه ما هو سكينة، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. يعني لا يعارض قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. في صحيح مسلم فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث، قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجي، إنه لا بأس به، حتى لا يرميه بالنفاق، إذ لا يجوز أبدا أن يعارض قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح لائح على وجوب التمسك بمنهج السلف ومنهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله، وعلى وجوب التحرز من الكتب التي يخالطها التأويل والتعطيل والتحريف والتزييف والتدليس والبدعة وما أشبه، وأن يحرص المرء على الكتب التي لا يخالطها تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، وإنما مبناها على قال الله قال رسوله قال الصحابة. وذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان جعلا مقرونين، فإذا رفع أحدهما من المرء رفع الآخر، أي رفع منه معظمه أو كماله. لما ذكر الحياء ذكر الجفاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا بعقب هذا. فما أحسن تبويب البخاري رحمه الله لما ذكر باب الحياء وأتبعه بباب الجفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. فحض وحث على الحياء، ونفر وحذر من الجفاء، وقال إن الجفاء في النار والمراد أهله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم أتبع ذلك بشيء من صفة وحلية النبي صلى الله عليه وسلم: كان ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، وإذا التفت التفت جميعا، رزانة وحلم وتثبت ووقار، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب الغضب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث في الصحيحين. والسرعة بضم الصاد المهملة وفتح الراء، والذي يسرع الناس كثيرا بقوته ولا يسرع. والتاء للمبالغة في الصفة، أي المستحق حقا لهذا الاسم هو مالك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد وقع بيان ذلك في حديث رواه مسلم وأوله: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. فصحح لهم صلى الله عليه وآله وسلم ودل على الصواب. وفيه وجوب الابتعاد عن الغضب لما فيه من الأضرار الدينية والنفسية والجسدية والاجتماعية، وفيه بيان حرمة الاعتداء على الآخرين في حال الغضب وغيرها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. هذا موقوف رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى عن يونس به موقوفا، وأخرجه ابن ماجه مرفوعا، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة. كظمها، أي بلعها ومنعها من الظهور مع كثرتها، من كظم القربة، أي ملأها وشد فمها. والجرعة بالضم الاسم من الشرب اليسير، والجرعة بالفتح المرة الواحدة منه. شبه جرع غيظه ورده إلى باطنه بتجرع الماء، وهي أحب جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها له درجة عند الله. ففيه بيان الأجر العظيم الذي وعد الله به عبده المؤمن الذي يقضم غيظه ويطفئ نار غضبه مع قدرته على الانتقام، وذلك لوجه الكريم العلام. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب ما يقول إذا غضب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول حدثنا عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل إلى ذاك الرجل فقال تدري ما قال؟ قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنونا تراني؟ والحديث أخرجه المصنف في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان قراءة عن أبي حمزة عن الأعمش عن ابن ثابت عن سليمان ابن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهل بي من جنون؟ استب رجلان أي سب أحدهما الآخر. أعوذ بالله من الشيطان أعتصم بالله تبارك وتعالى منه وألجأ إليه ليحميني منه. الرجيم الملعون المطرود من رحمة الله. انتفقت أوداجه هي عروق عنقه والودجان يقطعهما الذابح فلا تبقى بعد حياة. وانتفقت أوداجه انتفقت عروق عنقه من شدة الغضب. فيه أن الغضب في غير ذات الله تعالى من نزغ الشيطان. وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث عطية السعدي مرفوعا أن الغضب من الشيطان. وينبغي لمن غضب أن يستعيذ بالله جل وعلا وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة سبب لزوال الغضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل ظاهر على عظم مفسدة الغضب مع الاحتمال القائم أن يكون من قال أمجنون أنا من المنافقين أو من جفاة الأعراب. قال الإمام رحمه الله باب يسكت إذا غضب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث قال حدثني طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ثلاث مرات وإذا غضبت فاسكت مرتين. وهو حديث صحيح لغيره وقد مضى بلفظ علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. وروى الإمام أحمد إذا غضبت فاسكت وفيه ثلاث مرات أي قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأمر بتعليم الكتاب والسنة وبتعليم العلوم الأخرى ولكن تبعا. وفيه الإفادة بأن السكوت عند الغضب وعدم إطالة الكلام عنده يذهبه بإذن الله جل وعلا. وفيه الأمر بتيسير الأمور وتسهيلها وعدم تعسيرها. هذه الأحاديث من الأحاديث التي تعالج أمراضا يبدأ شررها يسيرا ثم تستشري فتنتشر. وقد تتولد من هذه الأمراض إذا لم تعالج مضاعفات كثيرة. قد يتولد منها الكفر والعياذ بالله كما قد يحدث عند شدة الغضب لأن الإنسان ربما لم يملك نفسه وقد يأتي منه في حال غضبه ما يسوءه إذا ما انفثأت عنه حدة غضبه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ المرء بالعلاج إذا ما احتدم في نفسه التون الغضب مشتعلا. ودله على ما يطفئه به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يسكت ولا يتكلم. وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت لأنك إن تكلمت أخطأ وإذا أخطأت ندمت ولا تحين من دمي. قال الإمام رحمه الله جل وعلا باب أحبب حبيبك هونا ما. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه قال سمعت عليا يقول لابن الكواء هل تدري ما قال الأول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضة يوما ما وأبغض بغيضة هونا ما عسى أن يكون حبيبة يوما ما. وهو حسن لغيره موقوفا، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب من طرق عن علي رضي الله عنه موقوفا. أحبب حبيبك هونا ما، هونا منصوب على المصدر أي حبا هونا، حبا هينا، ولفظ ما للتقليل، فيكون المعنى حبا قليلا لا إفراط فيه. عسى أن يكون بغيضك يوما ما، فربما انقلب ذلك الحبيب بتغير الزمان والأحوال فصار عدوا، فصار حبك بغضا. فإذا كنت قد أسرفت في المحبة وجدت المعاناة كل المعاناة في النزع، لأنك قد أسرفت في الحب وأنت الآن تريد أن تتحول إلى نقيضه. وكذا إذا أبغضت فأبغض بغيضك هونا ما، فلا تسرف في البغض، لأنه عسى أن يكون بغيضك حبيبك يوما ما. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والأحوال تتبدل والأمور تتغير، والناس لا يثبتون على حال، والبشر هم البشر، وقد لا تتحمل النفس العذر ولا تسمح بالمعافاة، وتبقى البغضاء في القلب قائمة. وكل ذلك إذا لم يكن البغض في الله، وكذا إذا لم يكن الحب في الله، لأن عامة ما يصيب العشاق إنما هو من مخالفة هذا الكلام. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لأن الله جل وعلا قضى وقدر أن كل من أحب أحدا لغير الله فلا بد أن يعذب به، كل من أحب شيئا لغير الله عذب به. فإن الكافرين أحبوا أموالهم وأولادهم، فأراد الله أن يعذبهم بها في الدنيا مع ما يدخر لهم من العذاب في الآخرة. فإذا قدمت محبة شيء على محبة الله عذب المرء به لا محالة. قضى الله رب العالمين أن كل من أحب شيئا لغير الله عذب به ولا محالة. قال أبو الأسود الدؤلي وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت غير مباين فإنك لا تدري متى أنت راجع. فينبغي للمرء أن لا يسرف لا في الحب ولا في البغض. قال الإمام رحمه الله باب لا يكن بغضك تلفا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فقلت كيف ذاك؟ قال إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. وهذا الأثر عن عمر الفاروق رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي في الشعب. لا يكن حبك كلفا، الكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة. فالمعنى لا يكن حبك لشيء إلى درجة أن يشغل قلبك ويجلب لك المشقة، وكذلك بغضك. ولا بغضك تلفا، لا يكن بغضك لشخص أن تتمنى هلاكه ودماره وتلفه. وقوله إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وكلف الصبي كونه مولعا بشيء منشغلا به قلبه. فينبغي للعبد المسلم أن يكون وسطا في جميع شؤونه، فإذا أحب إنسانا لا يشغل قلبه به تمام الإشغال ويتحمل المشاقة في هذا السبيل، وإذا أبغضه لبعض أعماله الشنيعة أو لأنه لا يجد له مكانا في قلبه فلا يبلغ في بغضه إلى النهاية حتى يصبح أعمى البصيرة فيتمنى له الهلاك والدمار والتلف. فإن الله رفيق يحب الرفق، والمؤمن هين لين سمح كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. وبهذا الحديث أنهى الإمام رحمه الله تعالى كتابه الجليل الأدب المفرد، وبعد فهذا ما من الله تعالى به من شرح وتعليق وتقريب وبحث، خدمت به كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولله الحمد وحده والمنة، ولا حول ولا قوة إلا به، هو تعالى العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته وحوله وطوله وقوته وعطائه تعالى ومنته في مجالس أولها في يوم الأحد الخامس من شهر صفر 1430 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 9 11200 من التاريخ النصراني، وآخرها في ليلة الخميس 8 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 16 أكتوبر 2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من عمال محافظة المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والبدعة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.